الإنسان. وفي الآية قرر الله سبحانه وتعالى أنهم هم الطائفة المنصورة الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هل كان رضا عن أجسامهم؟ لا. هل كان رضا عن صورهم؟ لا. هل كان رضا عن ألوانهم؟ كلا، بل كان رضا عن عقائدهم وعن مناهجهم وعن عباداتهم وعن أخلاقهم وعن سلوكهم وعن تربيتهم. الرضا هذا ليس رضا عن أشكال الصحابة، ولا رضا عن ألوان الصحابة، ولا رضا عن أجسام الصحابة، وإنما رضا عن دين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن لا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا من كان متبعا لدينهم، هذا مفهوم الآية. لا يرضى الله عز وجل إلا من كان متبعا لهم بإحسان. لا يرضى الله عز وجل إلا من كان قد جعلهم قدوة وأسوة لهم. وهذا معنى قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. قال ابن كثير عليه رحمة الله: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم. فإن الطائفة المخذولة، ويعني بذلك الرافضة، يعادون أفضل الصحابة ويسبونهم عياذا بالله تعالى من ذلك. وأما أهل السنة فيسبون من سب الله ورسوله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدعون، وهؤلاء هم المفلحون. لو سمع ابن كثير كثير من الناس اليوم لقال إن ابن كثير يفرق المسلمين، لقال إنه يفرق المسلمين، لأنه يضع حدودا لبيان الطائفة المنصورة من الطائفة المخذولة. فكل من اتبع الصحابة فهو منصور مثلهم، وكل من خذل الصحابة وأعرض عن مناهجهم فهو مخذول خلافا لهم. فمن هم أتباع الصحابة؟ إذا أردنا أن نبين بعض الفروقات التي تبين من الذي يتبع من الذي يبتدع، هل المتبعون للصحابة يقولون كما يقول بعض الناس اليوم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ بالطبع لا. إذا كنت تعتقد أن مذهب السلف أسلم فمذهب الخلف أخوف، فمذهب الخلف أخوف، فضد السلامة الخوف، ضد الأمن الخوف. إذا كنت تعتقد أن مذهب السلف يسلمك في الدنيا والآخرة من أن تذهب إلى ظلمات الجحيم عياذا بالله تعالى، فعليك أن تعتقد أن مذهب الخلف خلاف لذلك، وأنه لا يوازي ذلك في الحق أبدا. وهل الذي يتبع الصحابة يبتدع طرقا للوصول إلى حكم ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، أو أنه أحيانا يبتدع طرقا للحكم ما أنزل الله عز وجل به من سلطان؟ وهل الذي يتبع الصحابة يأتي بآراء وأفكار ما عرفها الصحابة ولا استدلوا بها ولا تعرفوا عليها؟ ويحضرني هنا بعض يعني كلام قرأته مرة لبعض من يظن أنه من المفسرين، يقول وهو يفسر كلام الله عز وجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فسر جزءا من القرآن، فسر جزءا من القرآن للصحابة رضي الله عنهم، لأنه علم قصور أذهانهم عن الفهم. فجزء القرآن هذا يكفي الصحابة، يعني يكفيهم هنا، يكفيهم إلى هنا، هذا مستوى تفكيرهم. طيب، أكثر من هذا لن يفهموا عليه، وترك الأجزاء الباقية للتاريخ حتى يفسرها. طيب، هذا رجل يعني عنده من الفهم فهم عجيب، فهم عجيب. طيب جزء من القرآن فقط هو الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، لأنهم يعني هكذا يفهمون، هذا مستوى التفكير عندهم. طيب عندهم قصور في الذهن وقصور في الفهم، نعوذ بالله من الخذلان. فكل رأي ما قاله الصحابة اعلموا أنه رأي فساد، وكل فكر ما عرفه الصحابة اعلموا أنه فكر فساد، وكل شيء ما عرفه الصحابة اعلموا أنهم والله ثم والله لم يطرقوا بابه، لا لأنهم لم يفهموه بل لأنهم تركوه ونبذوه. فما ترك الصحابة ما تركوا جهلا ولا خذولا، وإنما ترك الصحابة ما تركوا ورعا واتباعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. وكل معالجة ينبغي أن تكون لمشاكلنا ولأمراضنا ولأسقامنا في هذه الأيام ينبغي أن تكون مبنية على معالجة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الدليل الثاني على وجوب اتباعهم من الكتاب قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية الأولى ركزت على المتبعين وعلى فوزهم وفلاحهم ورضى الله عنهم. هذه الآية أتتك بمفهوم المخالفة حتى لا يظن ظان ويقول كما قلنا في أول الآية، قلنا من اتبعهم فهو على هدى ومن خالفهم فهو على ردى. فقد يأتي إنسان ويقول الآية الأولى نعم من اتبع الصحابة فهو على هدى، لكن ما قالت أن من خالفهم فهو على ردى. فجاء الله بالآية الثانية ليؤكد مفهوم المخالفة، أن من خالفهم هو على ردى وليس على الهدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من اتبع غير سبيل المؤمنين يعني من خالف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طيب ما دليلنا على أن المؤمنين في هذه الآية هم المهاجرون والأنصار؟ أيعقل أن ينزل الله سبحانه وتعالى لفظ المؤمنين على مؤمنين لم يوجدوا بعد؟ طبعا لا. عندما يقول المؤمنون وليس في الأرض مؤمنون إلا الصحابة، فمن يقصد؟ يقصد الصحابة ولا يقصد جيلا من المؤمنين بعد الصحابة. فإنه وقت نزول الآية لم يكن في الأرض أحد يعبد الله إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن أل هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، أل هنا اسمها أل العهدية، أل العهدية يعني المؤمنين الذين ذكرتهم لكم آنفا، المؤمنين الذين ما زلت أذكرهم لكم في آيات عدة. المؤمنون هم الصحابة الذين عرفتموهم في كل الآيات السابقة. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع سبيل غيرهم، ومن شاقه أي الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا ظاهر. ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا. من اتبع غير سبيل الصحابة لا يسمى شاقا للصحابة، وإنما يسمى شاقا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عليه رحمة الله: فإذا قيل هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول، يعني الآية تذم من شاق من خالف الرسول، وما ذكرت من شاق الصحابة. قلنا: لأنهما متلازمان، والمخالف لهم أي للصحابة مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، عطفها على بعضها، أي من شاق الرسول واتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل من سبيل الصحابة أن نستهزئ بأتباعهم؟ لا والله. هل من سبيل الصحابة أن يتزعم قوما من الناس رجل لا دين له ولا علم؟ كلا. هل من سبيل الصحابة أن نقول بإباحة طرق ما أنزل الله عز وجل به من سلطان؟ كلا. هل من سبيل الصحابة التحزيب والتجميع والتحالف ضمن دائرة الإسلام التي لم يخلق الله عز وجل دائرة للتحالف غيرها؟ كلا، كل ذلك ليس من سبيل الصحابة. هل من سبيل الصحابة النظر إلى القائل، النظر إلى القول لا إلى القائل؟ هل هذا من سبيل الصحابة؟ ليس من سبيل الصحابة. جاء مرة بعض الذين يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل، جاء إلى بعض علماء يشكو له طالب علم، فقال فلان يا شيخ ينبغي التحذير منه، وهذا يعني عندما تسمعون هذه الكلمة اعلموا أن من يقول أن من يقولها في قلبه لوثة الإفساد، في قلبه لوثة الإفساد ولوثة الفتنة. طيب، ينبغي التحذير منه، ينبغي أن نحذر المسلمين منه، ينبغي وينبغي وينبغي. طيب، جاء هذا الرجل إلى عالم من العلماء فقال له يا شيخ فلان ينبغي التحذير منه. قال وماذا فعل؟ قال امتدح فلانا. طيب، امتدح فلانا. طيب، قال وين يكن؟ طيب، امتدح فلانا، هذا فلان ما به؟ قال هذا فلان الذي امتدحه يقول في كتابه كذا كذا وكذا. فقال له الشيخ، وهذا هنا يعني هذا هو عنوان التأصيل، فقال له الشيخ هذا العالم، قال امتدح القول أم القائل؟ امتدح القول أم القائل؟ إذا كان هذا الذي امتدح عنده أخطاء، عنده زلات، عنده فسادات، طيب في بعض كتبه أو في بعض أقواله أو في بعض محاضراته، إن كان عنده ما عنده، هذا الرجل الذي تريد أن تحذر منه هل امتدح القول الفاسد الذي عند هذا الرجل أم امتدح الرجل؟ قال لا، بل امتدح الرجل لكنه يقول كذا وكذا. قال اصبر اصبر، هذا الرجل الممتدح الذي عنده ما عنده من الفسادات جملة على خير أو على شر؟ قال بل على خير. قال يا لكن يا شيخ إذا امتدح هذا الرجل فإن الناس سيسمعون له وسيقرؤون كل كتب ذلك الشيخ وسيضلون. فما كان من ذلك الشيخ إلا أن استوقفه طبعا قاطعه وقال أنصحك بنصيحة واحدة، أن تصرف وقتك وتصرف جهدك وطاقتك في طلب العلم وأن تدع هذه الترهات التي أنت فيها. طيب، هنالك فرق عجيب، فرق كبير بين أن تمتدح القائل وأن تمتدح القول. فقلنا من علامات أهل البدع أنهم إذا ما كرهوا قول إنسان رفضوا الإنسان كله، ولا يرون حسنة في رجل ولو كان عنده 1000 حسنة، لو كان عنده سيئة واحدة ما يرون فيه حسنة قط. لو رأوا منه ما رأوا من الخير ثم ذل زلة نسف عندهم بالمرة. وهذا قلنا من منهج أهل البدع. الآية الثالثة أو الدليل الثالث على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة التقوى. الله سبحانه وتعالى ألزم الصحابة كلمة التقوى، ألزمهم إياها، حملهم إياها، أعطاهم إياها وقال لهم بلغوها. طيب، ثم قال ماذا؟ قال وكانوا أحق بها وأهلها. أي مدح بعد ذلك؟ وأي رفعة بعد ذلك؟ وأي وجوب اتباع بعد هذا الكلام؟ أي كانوا أجدر الناس بها، كان الصحابة أجدر الناس بلا إله إلا الله، وكان الصحابة أكثر الناس أهلا لحمل هذه الكلمة، ولم يكونوا كبني إسرائيل الذين لما حملوا ما حملوا كانوا كمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. لما قيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا قال بني إسرائيل سمعنا وعصينا، وقال الصحابة سمعنا وأطعنا. لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، أما الصحابة فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا الفرق بين الصحابة وبين غيرهم، أو بين من كان قبلهم من أصحاب الأنبياء عليهم صلوات الله أجمعين. فكانوا أحق بها وأهلها، وهذه الأحقية وهذه الأهلية كانت لأمور لم يعني يطلق الله عز وجل هاتين الكلمتين هباء. كانوا أحق بها وأهلها، لماذا؟ أولا كانوا أحق بها وأهلها لفهمها، ما فهم أحد كلمة الإخلاص كما فهمها الصحابة من بعد الأنبياء طبعا، ما فهم أحد كلمة التوحيد كما فهمها الصحابة، ولا فهم أحد مقتضى هذه الكلمة كما فهمها الصحابة. أنت إذا ألزمت بلا إله إلا الله فلا يكفي أن تقولها، ولا يكفي أن تعتقد بها، بل ينبغي أن تؤمن بمقتضاها وأن تعمل بمقتضاها، أن تعلم ما الذي يدعمها وما الذي يخدشها، أن تعلم ما الذي يسير معها وما الذي يسير ضدها، أن تعلم ما الذي يكون في رحابها وما الذي يخرج عن أسوارها، أن تعلم كيف تكون لا إله إلا الله فيك حقا أو ألا تكون مخالفا لها، أن تفهم لوازمها، أن تفهم كل الأمور التي تصب في لا إله إلا الله، أن تعلم كل الأمور التي هي تدعم عقيدة التوحيد عندك، أن تعلم نواقضها وأن تبتعد عنها، أن تعلم كل الأمور التي تخالف لا إله إلا الله وألا تكون في حياتك من شيء. كل هذا كان عند الصحابة، لذلك كانوا أحق بها وأهلها. أما الأدلة من السنة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأولها قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعد ذلك خلف يسبق أحدهم شهادته يمينه ويمينه شهادته، وفي رواية: ثم يفشو الكذب. فخير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الخيرة ليست خيرة في بعض الأمور وقليلة الخيرية في أمور أخرى، كلا، بل الخيرية في هذه القرون خيرية عامة، أي خير الناس في العقيدة قرني، خير الناس في العبادة قرني، خير الناس في المنهاج قرني، خير الناس في السلوك والأخلاق قرني، خير الناس في المعاملات قرني، خير الناس في التربية قرني، خير الناس في القضاء قرني. كل ما في الخيرية من معان كلها حققت في قرن نبينا عليه الصلاة والسلام، في الناس الذين في قرن النبي عليه الصلاة والسلام، أي في العصر الذي عاش فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أي في الصحابة. ثم يأتي من بعدهم من التابعين، ثم من بعدهم من تابعيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهم خير الناس في طرق التقويم وفي أساليب التمكين وفي المطالبة بالدليل على كل صغيرة وكبيرة في الدين. الدليل الثاني من السنة حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو عبدا حبشيا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو عبدا حبشيا. وعليكم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الموعظة كانت كالآتي: الوصية كانت بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسمع والطاعة. قال: ولو عبدا حبشيا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ولو لم يكن الذي تسمعون له وتطيعونه، ولو لم يكن حرا، إذا كان عبدا أطيعوا له، اسمعوا له وأطيعوا. ولو لم يكن عربيا، إذا كان حبشيا لا إشكال في ذلك، فإن المهم لا نسبه ولا لغته ولا رقه من حريته، وإنما المهم إقامة أمر الله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم في الأمر. ولو عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة وفي هذه الوصية هو بمثابة الطبيب الذي يشخص مرضا، والمرض هذا سيحدث، أي لم يكن في عهده، لم يكن في عصره، وإنما سيحدث. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سيرى تنازعا، سيرى ماذا؟ اختلافا، سيرى خلافا، سيرى تقاتلا. كل هذا سيراه الذي سيعيش من بعد. طيب، هذا تشخيص لمرض، وهذا المرض واقع أم لا؟ واقع. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا الدواء لهذا المرض، ما هو الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي بالأضراس، دليل على وجوب شدة التمسك بهاتين السنتين، سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تتبعها سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا هو الدواء، هذا هو الدواء، دواء الخلاف ودواء التنازع. كل دواء غير هذا الدواء لن يجدي نفعا، كل دواء غير هذا لن يجدي نفعا، وإلا نكون قد شككنا بإمكانية هذا الطبيب من أن يداوي مرضاه، نكون قد شككنا بهذا الطبيب. إذن هذا هو التشخيص لهذا المرض، وهذا هو الدواء لهذا المرض. فهل من سنة خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم تمييع العقيدة لأجل الظروف، أن تأتي بأمر أنزله الله سبحانه وتعالى ثم تميعه وتقول: أنا أخاف على الأمة من التفريق، فأنسى هذه الأمور ولو كانت من العقيدة حتى لا أفرق الأمة، ويكون بذلك قد فرق الأمة من حيث لا يعلم، فإن الأمة تفترق إذا ما خرجت عن حبل الله سبحانه وتعالى، الأمة ستفترق إذا ما خرجت عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا محالة ولا ريب في ذلك. وهل من منهج الخلفاء الراشدين مداهنة الطواغيت وأهل الانحراف والمشي معهم حتى يعني كما يقال تسير الدعوة، ليس هذا من منهاج الخلفاء الراشدين في شيء. وهل من سنة الخلفاء الراشدين تربية الناس على السياسة والأحداث قبل أن نربيهم على التأصيل والسنة؟ ليس هذا من سنة الخلفاء الراشدين من شيء. بعض أقوال السلف التي تدعم ما نقول والتي تؤكد الأدلة من الكتاب والسنة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: فعليك بالسنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. السنة من سنها؟ من الذي سنها؟ الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الله ورسوله، الله مشرع ورسوله مبلغ، الله ورسوله سنا هذه السنة. طيب، ها الذي سن هذه السنة يعلم سنها؟ سن من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى، فقد تكلموا منه ما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، وإنهم بذلك أي يعني بين المقصرين والغلاة لعلى هدى مستقيم. عندما يقول يعني ارضى لنفسك ما رضيه القوم لأنفسهم، يعني من منا لا يرضى أن تكون عقيدته كعقيدة أبي بكر وعمر؟ والله لا أعلم، لا أعلم من الذي لا يرضى بذلك. من لا يرضى أن يكون منهاجه كمنهاج أبي بكر وعمر؟ من لا يرضى أن تكون عبادته كعبادة أبي بكر وعمر؟ ما أعلم من. ولسان حال الكثيرين يقول: أنا لا أرضى لا بعقيدة أبي بكر وعمر، ولا بمنهاج أبي بكر وعمر، ولا بعبادات أبي بكر وعمر. وعندما يقول: فإنهم ببصر نافذ قد كفوا، طيب، فالصحابة لم يتركوا ما تركوه جهلا ولا غباوة، ما تركوا ما تركوه جهلا ولا غباوة. الصحابة كفوا ألسنتهم عن كثير من الأمور، وتورعوا عن ذكر كثير من الأمور التي نتكلم اليوم بها نحن، ولم يخوضوا في كثير من الأمور التي نخوض فيها اليوم نحن. هل ذلك منهم جهل؟ هل ذلك منهم غباوة؟ هل ذلك منهم بلادة؟ عياذا بالله. فإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى، مع ذلك كفوا، لأنهم علموا أنهم بذلك التعمق، طيب، سيودي بهم إلى المهالك، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء مما أمر الله سبحانه وتعالى. زبدة هذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف أن السلامة تكون في أن يسعك ما وسع القوم، أن يسعك ما وسع القوم. ارض بنفسك بما قد رضي القوم لأنفسهم به، ارض لنفسك بما رضي لنفسه أبو بكر، وبما رضي لنفسه عمر، وبما رضي لنفسه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الأمر الثاني أن الحكمة والهدى في اتباع السلف ولو زينت المصلحة في مخالفتهم. أحيانا ترى بعض الناس يأتي إلى أمر فيه اتباع ويخالف ذلك الاتباع، وإذا سألته يقول: المصلحة في ذلك، المصلحة في ذلك. لو هيأ لك الشيطان المصلحة في أي أمر من الأمور، إذا لم يكن متبعا موافقا لما كان عليه أبو بكر وعمر، فاعلم أنه ضلال، ولو هيأ لك ما هيأ، فإن الحق لا يعرف بالواقع ولا يعرف بالعاطفة ولا يعرف بالعقل، لا يعرف إلا بالحق من عند الحق سبحانه وتعالى. وأن الضلال يكون في مخالفتهم ولو ظنت المفسدة في اتباعهم. نأتي الآن إلى بعض المعالم والضوابط التي نعرف فيها العقيدة الصحيحة والمنهاج الصحيح. أولا، الإسلام فيه العقيدة وفيه المنهاج وفيه الشريعة وفيه الأخلاق، والخلاف دب فيها جميعا، الخلاف بين المسلمين دب في كل هذه الأمور، فالمسلمون اختلفوا في عقيدتهم وفي منهاجهم وفي شريعتهم أي في عباداتهم ومعاملاتهم وقضائهم، واختلفوا في أخلاقهم وفي تربيتهم. هذا التقسيم، عندما نقسم الإسلام إلى هذه التقاسيم، هذه تقاسيم اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني إذا أتى إنسان وقسم أمورا هي من الدين وأعطى كل أمر منها لفظا، هذا يعني يسهل الحفظ وييسر الفهم، وليس لأن الدين مجزأ، لا، فالعقيدة من المنهاج والمنهاج من العقيدة، والأخلاق من الدين والأخلاق من العقيدة ومن المنهاج، والشريعة من العقيدة والعقيدة في الشريعة، فكل هذه الأمور كتلة واحدة اسمها الإسلام. طيب، لكن هذا التقسيم نقسمه اصطلاحا حتى نيسر الفهم ونسهل الحفظ. أما ضابط العقيدة التي على أساسها نعلم العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة، هو قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وللحكمة الربانية ما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، وإنما قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، بصيغة الجمع. يعني لم يقصد أن الذي ينبغي أن يكون العقيدة الذي تكون عقيدته صحيحة أن تكون عقيدته كعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، لا، بل من كان يريد أن يضبط عقيدته هل هي صحيحة أم لا، يقرنها بعقيدة من؟ النبي وأصحابه. بمثل ما آمنتم يا محمد عليه الصلاة والسلام ويا أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين. فالإيمان هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بما آمنوا به، والكف ليس الإيمان فقط، الكف عن مسائل من الإيمان هو من الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. والقدر من الإيمان أم لا؟ من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر، مع ذلك الكف عنه إيمان، الكف عن ذكره وعن الخوض فيه إيمان. طيب، فإن أردت أن تؤمن كما آمن الصحابة فآمن بما آمنوا وكف عما كفوا، وخذ فيما خاضوا وأعرض عما أعرضوا. ليس الإيمان فقط أن تأتي بما أتى به الصحابة وتؤمن به، وإنما أن تأتي بما قد كفوا عنه وسكتوا وتسكت عنه أنت أيضا، فإنهم كانوا كما قال ابن عبد العزيز رحمه الله: كانوا على كشف الأمور أقوى منك، فهم أفصح منك وأبلغ منك وأكثر إيمانا منك وأقرب إلى ربهم منك، فإن كان ثمة خير فيما قد خط فيه لخاضوا فيه هم قبلك. فبما أنهم قد كفوا فاعلم أن الخير فيما فيما قد كفوا عنه. مثال على ذلك لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم آيات الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وجاء أقوام من بعدهم وبدأوا يدخلون على هذه الآيات التحريف الذي سمي في هذه الأيام بالتأويل، واسمه الحقيقي التحريف. طيب، آيات الصفات أمرها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أمرها. كيف أمرها؟ لا يعني ذلك أنهم ما آمنوا بها، لا يعني ذلك أنهم ردوها، لا يعني ذلك أنهم عطلوها، لا يعني ذلك أنهم مثلوها، وإنما يعني ذلك أنهم قد آمنوا بها فأمروها ولم يخوضوا فيها. فالخير كل الخير في ماذا؟ في أن تؤمن بما آمن به الصحابة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، وأن تمرها كما أمروها. واعلم أن سلفنا لولا ما خاض المبتدعون ما خاضوا في آيات الصفات لما كتب واحد منهم كلمة في العقيدة، أي في عقيدة أسماء الله وصفاته. وابحثوا معي في كل من كتب فيه في العقيدة ما كتب واحد منهم كتابا في العقيدة إلا ردا. لما فشى الكذب وفشت البدعة وبدأ الناس يخلطون بين دين محمد عليه الصلاة والسلام ودين أرسطو، بدأ السلف يذبون عن دين النبي عليه الصلاة والسلام بأن كتبوا ردودا على هؤلاء المبتدعة، وإلا لما كتب واحد منهم كتابا في العقيدة. واضح هذا؟ فالسلف لم يبتدعوا بما كتبوه، ولم يخوضوا فيما لم يخوض الصحابة فيه أبدا، بل لأن الحاجة كانت في أن يردوا على هؤلاء المتفلسفين، ردوا عليهم بما فيه كفاية، ولله الحمد والمنة. إذن الضابط في العقيدة كما قلنا قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وألا نتكلم فيما لم يتكلم به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأننا لا يجب وأننا يجب عدم إجابة سؤال المبتدع إذا ما سأل. أي سؤال فيه بدعة لا ينبغي الإجابة عنه، أي سؤال فيه بدعة لا ينبغي الإجابة عنه ولا ينبغي الخوض فيه. فإن مالكا عليه رحمة الله ورضوانه لما دخل عليه واحد منهم قال له: ما هو الاستواء أو كيف الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع فأخرجوه. السؤال عما لم يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام عنه بدعة، لا ينبغي السؤال عما قد كف عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الجواب عن هذا السؤال سيؤدي إلى مناقشة، والمناقشة ستؤدي إلى رد، والرد سيؤدي إلى الخوض، والخوض سيؤدي إلى الغلط في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته. فقولوا آمنا وانتهى الأمر. هذا ضابط العقيدة. أما ضابط المنهاج، فالمنهاج قسم من أقسام الدين كما ذكرنا، وهو محور السير على خطى النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذكر حذيفة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. فالمنهاج إذن هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة لتحقيق العقيدة في القلب وإقامة شرع الله في الأرض. الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة لتحقيق العقيدة في القلب وإقامة شرع الله في الأرض، هذا هو المنهاج. ونحن في أيام نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا فيها، فيها صحوة مع كل ما فيها من فساد، والذي نراه أن العقيدة تكاد لا يختلف فيها بعد حين. فقارنوا معي عقودا مرت مع الوقت الحالي، كم كانت العقيدة فيه عند الناس، أي عند العوام تحديدا، وكيف صارت اليوم بالصحوة التي انتشرت بحمد الله تبارك وتعالى. العقيدة بدأت تترسخ في أذهان المسلمين وفي قلوبهم أكثر مما كانت من قبل، ولعلها إن شاء الله تبارك وتعالى في أيام ستأتي إن أحيانا الله عز وجل لن يكون للعقيدة أثر في خلافات المسلمين إلا من غضب الله عليهم ولعنهم. طيب، فالعقيدة إذن مسألة نسأل الله تبارك وتعالى أن نصل إلى مرحلة لا يكون خلاف فيها واضحا، لكن الخلاف الأساس هو في المنهاج. الخلاف الأساس الذي يزداد وتزداد رقعته هو في المنهاج، أي في كيفية فهم هذه العقيدة وفي تطبيقها على الأرض وفي إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. من قضايا هذا المنهاج، حتى نعرف المنهاج كيف نفهمه وكيف نعرف ما هي القضية المنهجية من القضية اللامنهجية، كف الأيدي في مكة أيام الصحابة حال الضعف وبسط الأيدي في المدينة قضية منهجية. الصحابة كفوا أيديهم في مكة أم لا؟ وبسطوا أيديهم إلى سيوفهم في المدينة أم لا؟ هذه قضية منهجية، لا يحدد من متى تكف الأيدي ومتى تبسط إلا المنهاج. الصبر على قتل ياسر وسمية في مكة والسكوت عن قتلهما وقتل العرنيين ورد رأس اليهودي بين حجرين في المدينة قضية منهجية أم لا؟ متى يسكت عن المقتول ومتى يرد الصاع صاعين؟ هذه قضية منهجية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه في القرآن أم لا؟ طيب، وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، آية في القرآن أم لا؟ قضية منهجية، قضية منهجية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذه في القرآن، وآية السيف في القرآن. وقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما من ظن أن آية السيف نسخت ما سواها من آيات الرفق واللين مع الكفار. هذه مسألة لا تمت إلى الحق بصلة، لا تمت إلى الحق بصلة. آيات الرفق واللين مع الكفار موجودة معمول بها إلى يوم القيامة، وآيات القتال والجهاد معمول بها إلى يوم القيامة، لكن لهذه حين ولهذه حين. تعلم متى؟ بالمنهاج، تعلم بالمنهاج. هذه قضية منهجية. إذن ضابط المنهاج أن نعلم أنه ليس أمرا توفيقيا، بل هو أمر توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز فيه الاجتهاد، لا يجوز فيه الاجتهاد. الضابط الأول قوله تعالى وآية مرت معنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهي دليل على وجوب اتباع الصحابة ولو خيل الشيطان ما خيل من بعد ذلك الطريق. فأنت اليوم عندما تقول لبعض الناس ربوا أصلوا قاعدوا ابدأوا بتحليل نفسيات الناس وابدأوا بتعليم الناس خطوة خطوة حتى ينشأ جيل يعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى كما أمر، أول جواب تجاب عليه ما هو؟ يعني حتى نعيش إلى تلك الأيام، يعني قد يطول الأمر فينا عقودا وربما قرونا. طيب، ليست العبرة في المسارعة، ليست العبرة في المسارعة ولا في الوصول، وإنما العبرة في الاتباع، في الاتباع أي باتباع منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو بقيت الدهر كله تعلم وتؤصل وتربي ولم تحصل على ثمرة، أفضل من أن تحصل على ألف ثمرة بغير نهج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل، لا تحصل على ثمرة. ونقولها يعني كررناها أكثر من مرة، ربنا سبحانه وتعالى ما أمرنا ولا مرة لا في كتاب ولا في سنة وإذا غاب عني دليل ذكروني به، ما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإقامة خلافة في الأرض. هل هذا أمر من الله؟ ما أمرنا الله بذلك. أمرنا الله سبحانه وتعالى بإرضائه، أمرنا بأن نكون ممن آمن وعمل الصالحات، أمرنا أن نتبع منهاج النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، أمرنا بأن لا نبتدع، أمرنا بأن نتبع، أمرنا بأن نخافه، أمرنا بأن نخشاه، ما أمرنا أن نقيم خلافه. صحيح أم لا؟ لما ذكر ربنا الخلافة ذكرها أنها ثمرة دنيوية ولا حتى ثمرة دينية، ليست ثمرة في الآخرة، إنما هي ثمرة تعطى على قدر ما أطعت ربك، تعطى هذه الثمرة لتعيش فيها في الدنيا تحت نعيم الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ثمرة وليست غاية، وليست غاية. طيب، فأنت تبذل الوسائل المحرمة وغير المحرمة لتبلغ ثمرة لأمر حلال، أمر لا يدخل عقلا، لا يدخل عقلا. فالله سبحانه وتعالى الذي أمرنا به نفعله، وكل ما سوى ذلك نتركه. فالعبرة إذن بالاقتداء وبالاتباع، وليست العبرة بالوصول ولا بالإسراع. بعد ذلك قال نوليه ما تولى، يعني نتركه لما اتكل عليه، نتركه لما اتكل عليه. من لم يتبع منهاج الصحابة اتبع منهاج غيرهم، فيتركه الله سبحانه وتعالى لينصره غيرهم، لينصره غيرهم. ومن هنا نعلم خذلان كل الفرق وكل الطوائف وكل المذاهب التي ما اتبعت منهاج الصحابة، ما انتصرت فيها واحدة ولا بقيت باقية لواحدة وما علت شوكة لواحدة، ما انتصرت فيها واحدة. كلما مر زمان كسر شوكة كانت قد ارتفعت، ولا تبقى شوكة إلا شوكة أهل السنة عليهم رضوان الله تعالى. الضابط الثاني للمنهاج قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله ومن اتبعني دليل على وجوب اتباع من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه هو السبيل الحق، والذين اتبعوه هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فليس من منهاج الصحابة أن الغاية تبرر الوسيلة، ليس هذا من منهاج الصحابة، بل عند الصحابة ينبغي أن تكون الغاية حلال كما ينبغي أن تكون الوسيلة إليها حلال. فإذا كنا نريد أن نصل إلى ثمرة محمودة ينبغي أن تكون الطرق التي توصلنا إلى هذه الثمرة كذلك محمودة، فالغاية لا تبرر الوسيلة. وليس من منهاج الصحابة تقديم المصالح لا الخاصة ولا العامة حتى. مصلحة أمة بأكملها إذا كانت تتعلق بمخالفة منهاج الصحابة نقول لا نقدم مصلحة الأمة على مخالفة الصحابة، لا نقدم مصلحة الأمة على منهاج الصحابة، بل اتباع الصحابة واتباع منهاج نبينا عليه الصلاة والسلام أهم من مصلحة الأمة، لأننا نحن الذين يخيل إلينا أنها مصلحة وإنما هي ليست بمصلحة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وجود الطائفة المنصورة في كل وقت وفي كل حين، فبهذه الضوابط التي ذكرناها وبغيرها مما سنذكره إن شاء الله تعالى ستعرف إن شاء الله عز وجل من هي الطائفة المنصورة ومن هي الفرقة الناجية. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن حكم فينا أصحابه، من رحمة ربنا أن حكم فينا أصحابه، فهم خير الناس بعد الأنبياء، بلسانهم نزل القرآن، هم الذين شاهدوا سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وعاينوها وسمعوا من فيه عليه الصلاة والله وسلامه وشهدوه، وهم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وزكاهم في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكونوا هم الحكام الذين نحتكم إليهم عند خلافاتنا فإلى من نحتكم؟ ثم ينبغي بعد ذلك للعاقل أن يتنبه إلى أمرين. الأمر الأول، من أراد النجاة أمامه خياران، إما أن يسلك طريقا سلك من قبله سلكه أصحابه ووصلوا إلى ما يريد أن يصل إليه، طريق معروف مسلكه، معروف سالكوه، معروف آخره، معروف مصيره، وإما أن يسلك طريقا جديدا لا يعلم ما أوله من آخره ولا يعلم ما هو مصيره ولا يعلم من هم السالكون إليه، هل إلى جنة أم إلى نار؟ فالعاقل ماذا يفعل؟ هل يجرب طريقا جرب ونجح فيه سالكوه، أم يجرب طريقا ما جرب ولا يعلم من هم سالكوه ولا إلى أين يذهبون؟ بل يجرب طريقا سلك ووصل أصحابه إلى شيء محمود. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتنبه إليه أنه ما من فئة عدلت عنهم، أي عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا فشلت وهلكت وما بقي منهم أحد، ومن بقي منهم إنما بقي للاعتبار أو للفتنة أو للاستدراج. من بقي إلى هذه الأيام ممن خالف الصحابة، إما أنه بقي للاعتبار حتى يكون عبرة ويكون حاله عبرة يعتبر فيها من يخالف أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون وجوده فتنة يفتن بها صاحب القلب السقيم، وإما أن يكون وجودهم استدراجا لهم لكي يمدهم الله سبحانه وتعالى في طغيانهم ويحشرهم يوم القيامة مع المفلسين. بعد هذه الضوابط نتعرف إن شاء الله تبارك وتعالى إن أحيانا الله عز وجل على أصول الصراط المستقيم، أي أصول منهاج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نسردها أصلا ونقاعد ما فيها، وأضرب أمثلة على ذلك إن أحيانا الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.